يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إعادة ما نام عنه من الصلاة لوقتها من الغد. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصلها أحدكم من الغد لوقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب إعادة ما نام عنه من الصلاة لوقتها من الغد. هذه الترجمة تتعلق أن مر في أحاديث في بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي قتادة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها. فهذا هو الذي جاءت به الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تصلى حين ذكرها، وأنها لا تؤخر عن الوقت الذي تذكر فيه، لأن النائم في حال نومه قد رفع عنه القلم، فإذا استيقظ فعليه أن يبادر إلى أداء ما فاته من الصلوات في حال نومه. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث الذي هو حديث أبي قتادة وقوله فليصلها لوقتها من الغد، ليس المقصود منه أنه يؤخرها إلى يوم إلى الغد فيصليها في وقت في وقت مثلها من الغد، وإنما المقصود من ذلك أن هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الصلاة التي نيم عنها فإنه لا يتكرر منه ذلك، أو لا يصلح أن يتكرر منه ذلك، بل يحافظ على الصلوات في أوقاتها، وتلك الصلاة التي نام عنها يحرص على أن لا يتكرر منه ذلك، فيؤدي الصلاة المفروضة في وقتها، ولا يحصل منه مثل ما حصل من الصلاة التي قبلها بأن ينام عنها، وذلك بأن يبتعد عن أن يتعرض لتفويت الصلاة بسبب النوم، وذلك فيما إذا كان حصل منه النوم عند وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة، بحيث يترتب عليه فوات الصلاة في الوقت. وهذا هو المناسب لأن يفسر به الحديث، لأن حديث أبي قتادة وبالإسناد نفسه من رواية ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وفيه كما تقدم قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة المنسية أو التي نيم عنها أنه يبادر إلى أدائها عند ذكرها، ولا تعاد مرة أخرى إذا قضيت. ويكون معنى هذا الحديث الذي وحديث أبي قتادة في هذا الباب المراد به أنه يحرص من الغد على أن لا يتكرر منه مثل هذا الذي حصل في هذا اليوم. هذا هو الذي يحمل عليه الحديث توفيقا وجمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، لا سيما من رواية أبي قتادة نفسه، أو من حديث أبي قتادة راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ نفس الحديث. نفس الحديث. نعم. متى؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصلها أحدكم من الغد لوقتها. طيب، شوف حديث أبي قتادة اللي راح اللي قبل اللي قال ذكروا قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. هذا هو حديث أبي قتادة المتقدم، يقول من نسي صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها، فيكون هذا هو الذي جاء عن أبي قتادة وغيره، والذي جاء في من أحاديث متعددة أن الصلاة المنسية أو التي نيم عنها تصلى عند ذكرها. وعلى هذا فيحمل ما جاء من حديث أبي قتادة هذا إن كان محفوظا على أن المراد به أنه يحافظ عليها من الغد بحيث لا يتكرر منه ذلك الذي حصل منه في هذا اليوم الذي حصل النوم فيه عن الصلاة. وش الإسناد؟ قال أخبرنا عمرو بن علي. قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو مشهور بكنيته أبو داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف أنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن رباح وهو ثقة خرج حديثه مسلم، مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، عمرو بن علي الفلاس وأبو داود الطيالسي وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن رباح وثابت البناني وعبد الله بن رباح، كل هؤلاء ثقات. فقوله يصليها من الغد لوقتها، المراد به ما أشرت إليه مما ذكره بعض العلماء. وحديث أبي قتادة نفسه فيه من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة المتقدم الذي يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فما جاء عن أبي قتادة وغيره من أن الصلاة تصلى عند ذكرها هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، وما جاء في حديث أبي قتادة هذا يحمل على أنه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يتكرر مثل ذلك في هذه الصلاة التي نيم عنها، يحرص المستقبل على أن لا ينام عنها يعني من الغد. وقال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. قال عبد الأعلى. هذا في نفس الباب. نعم. قال عبد الأعلى. قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسيت الصلاة فصلي. إذا نسيت الصلاة فصلها. إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت. إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت. إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. و هذا الحديث بمعنى ما تقدم من الأحاديث من أن الصلاة المنسية والتي نيم عنها أنها تصلى عند ذكرها، أنها تصلى عند ذكرها، وأنها لا تؤخر بل يبادر إلى ذكرها يبادر إلى أدائها ولو كان ذلك في أوقات النهي، ولو كان ذلك في الأوقات التي نهي عنها مثل بعد العصر إلى غروب الشمس ومثل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فإن الصلوات المقضية تصلى عند ذكرها. إذا ذكر الإنسان أو في وقت النهي أو استيقظ في وقت نهي فإنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها ولا يؤخرها إلى وقت إلى وقتها من الغد. أيوة إسناد. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. أخبرنا عبد الأعلى ابن واصل ابن عبد الأعلى وهو ثقة روى له الترمذي والنسائي. وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي. وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي. عبد الأعلى ابن واصل ابن عبد الأعلى. قال حدثنا يعلى. قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي. وهو ثقة خرج له من؟ الجماعة. خرج له أصحاب الكتب الستة. يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، مشهور بنسبته إلى جده زهرة ومشهور بنسبته إلى جده شهاب، وهو ثقة محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد هو ابن المسيب وهو ثقة ثبت فقيه محدث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذي هو سعيد بن المسيب، وهم الذين جمعهم الشاعر في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فسعيد هذا هو سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أحد السبعة المكثرين، بل هو أكثر السبعة الذين قال فيهم السيوطي، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. ثم أورد حديث أبي هريرة. أبي هريرة. نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وبمعنى الذي قبله وبلفظه من نسي صلاة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، يعني مثل ما تقدم في الرواية السابقة، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. أيوة إسناد. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو. إيش قال عنه؟ قال ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما خرج له البخاري ولا خرج له الترمذي, وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. عن عبد الله بن وهب, عن ابن وهب, وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو محدث فقيه. أيوة. قال حدثنا يونس, ويونس هو بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب عن سعيد, عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة, عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة, وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. الإسناد السابق يا شيخ يقول قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا. نعم, قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا, يعني أن الحديث مختصر يعني ليس مطول. وعبد الأعلى هو نفسه اللي في الإسناد شيخه, وشيخ شيخه يعلى ابن عبيد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها, فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ ما تقدم, إلا أن فيه تلاوة الآية أقم الصلاة للذكرى, وهي غير القراءة المشهورة أقم الصلاة لذكري. والإسناد يقول قال أخبرنا سويد بن نصر, أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي, عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي وهو ثقة إمام جواد مجاهد, قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب بعدما ذكر جملة من خصاله الحميدة جمعت فيه خصال الخير, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو بن راشد الأزدي وهو البصري نزيل اليمن وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري, عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا أو الإسنادين الذين قبل هذا. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة. وقال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة, فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس, فلم يستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن, ثم صلى الركعتين قبل الفجر, ثم أمره فأقام فصلى بالناس, ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. ثم أورد النسائي حديث أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي, وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فلما ساروا من الليل نزلوا في آخر الليل وناموا, ثم لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن, ثم صلوا الركعتين التي هي الراتبة, ثم صلوا الصلاة التي صلاة الفجر, وقضاء الفوائت. وترجمة هي قضاء الفوائت. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة, كيف يقضى الفائت من الصلاة. وفيه أن أنه لما خرج الوقت أنه أذن للصلاة وأديت الراتبة قبلها, ثم أتي بالصلاة المفروضة بعد أداء الراتبة, ففيه الأذان وفيه أداء الراتبة قبل الصلاة المقضية, ثم قضاء الصلاة، ومن المعلوم أن هذا بعد خروج الوقت، فهي قضاء فوائد، لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس هو قضاء فائت، لأنه ليس أداء، لأن ذلك بعد خروج الوقت. نعم. وش المتن يقول؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس. أسرينا ليلة، السرى هو المشي في الليل، هو السير في الليل. فلما كان في وجه الصبح يعني في آخر الليل قرب الصبح، نزلوا فناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أمر المؤذن يؤذن، فأذن بعد طلوع الشمس بعدما خرج الوقت، وصلوا الراتبة التي هي الركعتا الفجر، ثم صلوا الفجر. الإسناد وشو؟ قال أخبرنا هناد بن السري. قال أخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الأحوص. وهناد بن السري كنيته أبو السري، فوافقت كنيته اسم أبيه. وقد سبق أن ذكرت أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أنه ينبغي أن تعرف أو أن يعرف من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك حتى لا يظن التصحيف فيما إذا قيل حدثنا هناد أبو السري، حدثنا هناد أبو السري، يعني من لا يعرف يظن أن ابن صحفت إلى أبو، وليس في تصحيف، بل هذا صواب وهذا صواب، هو أبو السري وهو ابن السري. أيوة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. نعم. البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد بن أبي مريم، بريد بن أبي مريم وأبوه أبو مريم هو مالك بن ربيعة السلولي. وبريد ثقة خرج حديثه من؟ البخاري في الأدب المفرد والأربعة. البخاري في الأدب المفرد ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وأبوه مالك بن ربيعة السلولي حديثه أخرجه النسائي، حديثه عند النسائي. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي، فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر، ثم أقام فصلى بنا العصر، ثم أقام فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقام فصلى في أذن في ذكر الأذان لا ما في أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم قال ليس هناك عصابة يذكرون الله تعالى غيركم. والإسناد وإسناد الحديث فيه ضعف من جهة أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ومن جهة أن أبا الزبير مدلس وقد روى عن نافع ابن جبير ابن مطعم بالعنعنة ففيه تدليس وفيه إرسال فهو غير ثابت أي هذا الحديث الذي فيه الحبس عن الصلوات الأربع التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها وأتى بها مرتبة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ففيه انقطاع وفيه تدليس. الإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر وعبد الله المبارك مر ذكرهما قريبا عن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة وقد قال الحافظ في التقريب أن الراجح أنه لم يسمع من أبيه وهذا الحديث من روايته عن أبيه يعني ففيه انقطاع يعني بينه وبين أبيه. وأما أبوه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد فقهاء الصحابة وهو صحابي مشهور وتوفي سنة 32 حديثه عند أصحاب الكتب الستة وليس هو أحد العباد الله الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم الوفاة. وأما العباد الله الأربعة فهم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أننا نزلنا في آخر الليل ونمنا وهذا هو التعريس. التعريس هو النزول نزول المسافر آخر الليل للاستراحة هذا هو التعريس. قال فلم نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل برأس بعيره فهذا موضع حضرنا فيه الشيطان ففعلنا ثم إن الرسول دعا بالوضوء وتوضأ وصلى سجدتين أي ركعتين التي هي ركعة الفجر السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فصلوا الغداة. وهذا مثل الحديث المتقدم الذي فيه أنهم لما رقدوا أنه أذن للصلاة ثم صلوا الركعتين ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة وصلوا صلاة الفجر. شيخ أبو عبيدة طواله الجماعة أو الأربعة. يقول الجماعة هنا صاحب التقريب. صاحب التقريب رامز بعين. ما أدري يعني كان في بالي أنها الأربعة لكن يتحقق يعني. يعني الأربعة يعني الأربعة ولا الجماعة؟ يعني عين ولا عين علامة الجماعة؟ أي نعم. ما أدري كان في بالي أنها الأربعة النسخة التي عندي. ما أدري يتحقق. عين والأربعة قريبة من بعض. لا هي طبعا بس رسمها يختلف لكن هي متقاربة لكن الرسم يختلف. رسم الأربعة يختلف عن رسم الجماعة. على كل إن ننبه إلى هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أيوه. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أيوة. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان وهو ثقة ناقد محدث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن كيسان. عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطي. صدوق يخطي. صدوق يخطي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة. خرج حديث وهو صدوق يخطي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوه. قال حدثني أبو حازم. قال حدثني أبو حازم وهو سلمان الأشجعي. وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره قريبا. وقال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلؤنا الليلة لا نرقد حتى صلاة الصبح. قال نرقد عن عندك حتى ولا عن في حتى فقال في سفر الله من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح. قال بلال أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا. فقال توضؤوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر صلوا. ثم صلوا الفجر. الصحابي منه الصحابي جبير بن مطعم. ثم أورد النسائي حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كانوا في آخر الليل نزلوا وقال من يكلؤنا لا ننام عن صلاة الصبح. فقال بلال أنا. فاستقبل مطلع الشمس ثم إنه ضرب على آذانهم بمعنى أنه حصل منهم النوم بحيث لم يحصل منهم إحساس ولم يدخل آذانهم شيء من الأصوات بحيث يسمعون أصوات أو يسمعون حركة بمعنى أن النوم غلب عليهم حتى استيقظوا بعد طلوع الشمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وصلوا ركعتين اللتان هما الراتبة ثم أقيمت الصلاة فصلوا صلاة الفجر. وقوله عليه الصلاة والسلام من يكلأنا يعني من يحرسنا ويعني يوقظهم يعني حتى لا يناموا عن صلاة الفجر. وفي هذا التنبيه على أن الإنسان يحتاط في صلاته ولا يعني يغفل حتى يتمكن منه النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو طلب من يقوم بهذه المهمة، فقال بلال أنا، ثم إنه استقبل مطلع الشمس، يعني بلال يريد أن ينظر الفجر إذا طلع حتى ينبههم إلى الصلاة، فنام ولم يستيقظوا جميعا إلا بعد طلوع الشمس. واستقباله مطلع الشمس من أجل ينظر إلى الفجر إذا طلع الفجر حتى ينبههم ويؤذن، فنام. ولما طلعت الشمس وقاموا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن وصلوا الراتبة، ثم بعد ذلك أدوا الفريضة. قال النسائي أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، وهو النسائي وهو ثقة حافظ، خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا يحيى بن حسان. قال حدثنا يحيى بن حسان، ايش قال عنه؟ قال ثقة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. هذا يحيى بن حسان. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبيه جبير بن مطعم النوفلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام عرس، أي نام في آخر الليل، لأن المسافر عندما ينزل آخر الليل وينام ويستريح فهذا يسمى التعريس، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا الصلاة قال وهي الوسطى. وحديث ابن عباس هذا موافق لما تقدم من الأحاديث من النوم عن الصلاة، وأنهم قاموا بأداء الصلاة وقضائها حينما قاموا وتنبهوا، يعني بعد طلوع الشمس، لكن فيه زيادة وهي الوسطى، وهذه غير محفوظة، يعني لأنها مخالفة لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن الوسطى هي صلاة العصر وليست الفجر، لأنه هنا يعني أطلق على الوسطى على الفجر بأنها الوسطى، والذي ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوسطى هي العصر وليست الفجر، أن الوسطى هي العصر وليست الفجر، فتكون هذه الزيادة التي هي الوسطى هذه ممترة، يعني والمحفوظ أو المعروف سواها وهو أنها العصر وليست الفجر، لكن ما عدا هذا فهو ثابت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ثابت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، يعني من جهة أنهم ناموا عن الصلاة وأنهم قاموا وصلوا الفجر بعدما خرج وقتها أي بعد طلوع الشمس. وإسناد الحديث أبو عاصم هو الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، خشيش بن أصرم عن قال حدثنا حبان بن هلال. قال حدثنا حبان بن هلال هو فتح الحاء، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو بفتح الحاء وفيه حبان بكسر الحاء، ففيه من الرواة حبان بفتح الحاء وهو حبان بن هلال هذا، وفيه حبان بكسرها حبان بن موسى وهو حبان بن هلال ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حبيب. قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب. حبيب وهو ابن أبي حبيب وهو صدوق يخطئ. خرج حديثه. خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم. خرج حديثه. البخاري في خلق أفعال العباد. أيوه؟ ومسلم والنسائي وابن ماجه. خرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه. أيوه. عن عمرو بن هرم. عن عمرو بن هرم وهو ثقة خرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له أبو داود من أصحاب السنة الأربعة، وما خرج له البخاري في الصحيح في الأصول، وإنما خرج له في التعليق. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس. عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.